صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق والمذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله تعالى أشهد عليهم أباهم آدم وأشهد بعضهم على بعض أنه هو ربهم. هل يؤاخذ الناس بهذا الميثاق؟ هذا الميثاق لا يتذكرون، لكن تأتي الرسل لتذكرهم به، فلا تكون المؤاخذة بالميثاق نفسه، لكن إذا أتت الرسل وذكرتهم وبينت لهم ما الذي يجب عليهم أن يفعلوا وما الذي يجب أن يكفوا عنه، وقد أرسلهم الله تبارك وتعالى وقد أعطوه الميثاق الأول، فإنه يجب ويلزمهم اتباع هؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم. فالميثاق حق. وبعض أهل العلم يقول المواثيق أكثر من ميثاق، لأن العهد الذي بين العبد وبين ربه عدة عهود، فمن هذا الميثاق ومن الميثاق الذي بين العبد وبين ربه: وأنا على عهدك ووعدك. بينك وبين الله عهد. ما العهد الذي بينك وبين الله؟ أن تطيعه. عهد الآن بين العبد وبين الله أن يطيعه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لهذا قال الشيخ حافظ رحمه الله حكمي إنها ثلاثة مواثيق، والكلام فيها يطول الآن. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. كذا عندك فلا، اللي عندنا فلا يزاد، ظهرنا أوضح. نعم، ولا ينقص منه بضم الياء. صلى الله عليكم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. لاحظ أنه عاد رحمه الله إلى موضوع القدر. موضوع القدر تكلم عنه رحمه الله في أكثر من موطن، لعله يزيد على، يعني لعله يصل نحو 15 موضعا، كثير جدا ما في الرسالة يتعلق بالقدر، لكنه فرقها رحمه الله كما قلنا، وكما نبهنا عن أن الشارح يقول إنه فرق الكلام في المسألة الواحدة. هذه المسألة مرتبطة بالقدر وهي مرتبطة بعلم الله، فنلخص موضوع القدر بإيجاز الآن حتى يكون الكلام في القدر بإذن الله عز وجل إذا أتى يعني نوجز في الكلام فيه. القدر النصوص الواردة فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب، والمتعلق بالرب عز وجل مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه مرتبطة بالرب، أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه لا يقع شيء إلا إذا شاءه الله تعالى، وأن الله تعالى قد خلق كل شيء. هذا مرتبط بالرب. هذا القسم الأول من النصوص يثبت هذه، والنصوص عليه كثيرة جدا. القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. فإذا أثبتنا هذا للرب فليس معنى ذلك أن العبد الآن صار خاليا من المسؤولية، بل هو مسؤول. فكونك تثبت ما يتعلق بالرب لا يعني أن تنفي أن هناك مسؤولية على العبد، فهناك مسؤولية على العبد، ومسؤول عن أفعاله الاختيارية التي يختارها، أما ما يقع منه بغير اختيار هذا معفو عنه، أما أفعاله الاختيارية وهي في حياته بالملايين كثيرة جدا، حتى مجرد تقليبك الآن عينك هكذا اختياري منك، نطقك الآن اختياري منك، جلستك على الطعام لتأكل فيه عدد كبير جدا من الأفعال الاختيارية، تضع يدك توجه اليد هكذا إلى موضع الطعام، تضم الطعام بيدك، ترفعه هذا اختياري، تدخله إلى فمك هذا اختياري، تمضغه هذا اختياري، تبلعه هذا اختياري، فعال العبد الاختيارية كثيرة جدا. فيؤاخذ الله تعالى العبد بالأفعال الاختيارية التي يختارها. فإثبات ما يتعلق بالرب لا يعني أن العبد ليس له مسؤولية وليس له مشيئة وليس له قدرة، بل يثبت للعبد ما يتعلق به، وليس في التناقض بين إثبات ما يتعلق بالرب وبين ما يتعلق بالعبد. القسم الثالث من النصوص النهي عن الخوض والنزاع الباطل في القدر. لا يحل النزاع بأن تضرب النصوص بعضها ببعض، تؤخذ آية من القسم الأول ليضرب بها القسم الثاني حتى يقال ليس للعبد اختيار، أو العكس، تؤخذ آية من القسم الثاني المتعلق بالعبد لتضرب بها آية من القسم الأول حتى يقال إن الأمور عند العبد دون الله. لا يحل هذا مرتبط بالرب وهذا مرتبط بالعبد. ولهذا جاءت النصوص في بالنهي عن الخوض والجدال في القدر. هذا مجمل ما يقال في القدر. من ذلك ما ذكر هنا من مرتبة العلم أن الله تعالى علم كل شيء في الأزل، علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، وعلم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يردوا القيامة. ولهذا قال قد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، فالله يعلم من يدخل الجنة من يدخل النار. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد أناسا، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر الحديث. وثبت أن أبا جهل وطواغيت قريش من كفرة وعتاة وصناديق قريش الذين قتلوا في بدر أنه من أهل النار، أبو لهب بنص القرآن في النار، معلوم أهل الجنة من أهل النار. لأجل ذلك إذا أعلنا بأحد من أهل الجنة شهدنا عليه بعينه أنه من أهل الجنة، كأن نشهد لأبي بكر أنه من أهل الجنة. وإذا أعلنا بأحد أنه من أهل النار بعينه نشهد أن أبا لهب وأن أبا جهل من أهل النار، لأن الله تعالى قد علم من هم أهل الجنة من أهل النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أغضبه بعضهم مرة فقام صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا أخبرته. فقام عبد الله بن حذافة وقال يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة، لأن الناس كانوا يطعنون في أمه يقولنا أمك زنت وأنت لست ابن حذافة، فأراد أن يعرف في ذاك المقام لما قال لا تسألوني في مقام هذا عن شيء إلا أخبرته. قال من أبي؟ قال حذافة. قام آخر نعوذ بالله قال من؟ قال يا رسول الله أين مدخلي؟ قال النار، لأنك رجل من أهل النار. وهو قال في مقام هذا لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم. قال أين مدخلي؟ قال من النار، أنت من أهل النار، لأن قد علم من هم أهل الجنة من أهل النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، لأن الله تعالى قد علم كل شيء قبل أن يقع، وهذا علمه سبحانه وتعالى بما كان وبما يكون وبما سيكون، فهو تعالى قد علم هذا. ومن ذلك ما يتعلق بعلمه تعالى بأهل الجنة من أهل النار. قال وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لعمل يعمله، كما في الحديث أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لا أحد يعلم من هم أهل الجنة من أهل النار، لكن الذي يعمل ويدأب في طريق أهل الجنة بإذن الله وفضله وكرمه وإحسانه هذا ذاهب إلى الجنة دون أن نحدده، لأن الله تعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وعد فسنيسره اليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أين سيذهب هذا؟ فسنيسره العسرى. ولهذا إذا ثبت الإنسان على الحق واستمسك به وسأل الله تعالى عدم الزيغ وأبعد بنفسه ونأى عن مواطن الفتنة والضلال فيرجى أن يختم له بخاتمة خير، وهذا وقع لكثير ولله الحمد من المسلمين، يختم لهم بخاتمة حسنة ويرجى لهم. لا تستطيع لو رأيت أحدا يختم له بالخاتمة الحسنة أن تقول من أهل الجنة، حتى لو شهد أن لا إله إلا الله ومات ما تستطيع أن تشهد له بعينه، لكنك ترجو كما سيأتي. ولله الحمد كثير في المسلمين فضل الله ومنته أن من كانوا ثابتين على الحق ونشأوا على طاعة الله استمروا عليه حتى جاءهم الأجل فماتوا ميتة ظاهرها حسن الخاتمة. وفي الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، فالذي يثبت على الحق ويسأل الله تعالى العافية ويفتقر إلى ربه في الثبات هذا يرجى أن يموت على أحسن حال، ويقع هذا والله الحمد لكثير من المسلمين وشواهده كثيرة. أما من يكون والعياذ بالله على حال من السوء والضلال والزيغ والعناد فالغالب أنه يختم له بطريق أهل النار إلا أن يتداركه الله برحمته، هذا وضع آخر، أو أن يزيغ إنسان عياذا بالله في آخر وقته من الحق إلى الباطل فيموت على سوء خاتم هذا وضع آخر. لكن من حيث العموم كما ذكر عبد الحق الأشبيلي رحمه الله تعالى يقول لله الحمد من حيث العموم أن من يكونون ثابتين على الحق في حياتهم أنهم في الغالب يختم لهم فضل الله بخاتمة حسنة. ثم قال وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة، فمن مات على خاتمة الخير رجي له ذلك. ترى سبحان الله العظيم من عجائب أقدار الله شخص في سن 90 أسلم وعمره 90 سنة، بعد أن أمضى في الكفر 90 سنة ثم يموت مسلما. كل تلك السنين هذه كأنه ما وقع منه أي زلة، لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها بفضل الله ورحمته. إذ العظمة بالخاتمة، ومن انتكس والعياذ بالله فإنه حتى لو عاش سنين طويلة جدا في الخير والحق والصلاح ثم صار في خاتمة أمره إلى السوء، فإن العبرة بخاتمته هذه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد بقضاء الله، الله عز وجل الذي قدر أن هذا يسعد. والشقي من شقي بقضاء الله، الله قدر أن يشقى، وهو تعالى أعلم بأهل السعادة من أهل الشقاوة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول: أصل القدر سر. يقول أهل العلم: القدر سر من أسرار الله، ولك أن تتفهم هذه المسألة. سر، هذا السر من أسرار الله، هذا ليس مثل أسرار الملوك يمكن أن تفشو، يمكن أن تظهر. سر من أسرار الله تعالى، يستحيل استحالة تامة أن يصل إليه أحد. فلما كان كذلك كان الخوض في هذا من العبث، لأنه سر لم يطلع الله تعالى حتى عليه حتى الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين. ثم قال: والتعمق والنظر في ذلك. التعمق في موضوع القدر وكثرة المجادلات والمنازعات والسؤال بلما وكيف، بهذه الطريقة ذريعة من الذرائع للخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. هذه العبارات منه رحمه الله تعالى عبارات متقاربة. التعمق المبالغة في طلب الشيء، المبالغة في طلب القدر والخوض فيه والغوص في مسائله ذريعة، يعني وسيلة من الوسائل التي توصل الإنسان والعياذ بالله تعالى إلى ما يضره، إلى الحرمان ودرجة من درجات الطغيان. ثم قال: فالحذر الحذر، هنا بالنصب على التحذير، احذر كل الحذر من ذلك، يعني من الخوض في القدر نظرا وفكرا ووسوسة. لا تفتح الباب هذا على نفسك بالوسوسة أو بالنظر وما تزعم أنه نوع من التعمق والبحث العلمي والمعرفة العقلية. اترك عنك هذا واترك عنك التفكير فيه. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، علم القدر هذا مطوي عن الأنام، عن الناس، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن هذا الموضوع، كما قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: الأصل قرآن وسنة، ولا يقال للأصل لما ولا كيف. يعني ما نقول لرب العالمين: لما جعلت المغرب 3 وجعلت العشاء 4؟ ما يسأل الرب عن هذا مطلقا. لماذا هذه لا توجه لله نهائيا؟ لماذا يوجهها الناس فيما بينهم في المعاتبات وفي السؤال؟ لأن الناس متقاربون. أما عبد يقول للرب لما، لا يصلح هذا مطلقا، ولا يقال للرب كيف. لذلك قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ويأتي الكلام إن شاء الله على الكفر لاحقا، أنه إذا رد كلام الله تعالى مع علمه بأن هذا كلام الله، فإذا رد كلام الله معنى أنه كفر به، فعند ذلك يكون من الكافرين. فالواجب الحذر من الدخول في مثل هذه المسائل فإن الله تعالى قد يسلط على الداخل الحيرة التي تكلمنا عنها قبل قليل التي أصابت المتكلمين، وصار الواحد منهم في حال من الاضطراب والتشوش الشديد بسبب إقدامهم على ما لا يحل لهم الخوض فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. لما تكلم عما مضى قال: هذه جملة مما يحتاج إليه المؤمن في عقيدته ممن نور الله تعالى قلبه من أولياء الله عز وجل. يقول: هذه الدرجة التي مضت من الكلام على المسائل العقدية السابقة هي درجة الراسخين في العلم. ثم ذكر أن العلم على نوعين اثنين: العلم الأول علم في الخلق موجود، وهذا الوحي الذي أنزله الله تعالى موجود وأحكامه واضحة وعقيدة واضحة، وعلم مفقود وهو علم الغيب. فإنكار العلم الموجود كفر، لأنه يكون إنكارا للعلم الذي أتى من عند الله تعالى بوحيه. وادعاء العلم المفقود وهو الغيب كفر، لأن ادعاء الغيب كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود الذي جاء به الوحي، وترك طلب العلم المفقود وهو الغيب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو المحفوظ كما قال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهذا اللوح المحفوظ لا يحيط به إلا الله عز وجل، قد كتب فيه كل شيء، كل شيء مهما دق ومهما كان يسيرا فإنه قد كتب في اللوح المحفوظ. لهذا قال تعالى: إن ذلك على الله يسير، لأن الإنسان يتهول تهولا ولا يكذب، لكن أمر مهول عظيم أن كل شيء مكتوب، حتى الدقائق اليسيرة من الحركات والسكنات، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. حتى هذه الدواب الصغيرة، حتى هذه الحشرات قد كتبت لها آجالها وأرزاقها، ويعلم رب العالمين المستقر الذي ستكون إليه، كل هذا قد كتب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الأمر عظيم هائل يفوق تصور الإنسان أن كل شيء مكتوب. لهذا قال: نؤمن باللوح والقلم. القلم أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ فأمره أن يكتب مقادير الخلائق، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، فكتب بإذن الله عز وجل جميع ما يكون. وهذه الدرجة الثانية قلنا من القدر. الدرجة الأولى درجة إثبات العلم، الثانية إثبات الكتابة. فذكر رحمه الله تعالى في موطن ثم عاد من جديد وذكر موضوع الكتابة في موطن آخر: وبجميع ما فيه قد رقم، جميع ما كتب في اللوح المحفوظ نؤمن به، وأن الله تعالى كتب فيه مقادير الخلق، سمى الله تعالى بالكتاب المبين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. تكلم عن أمر التقدير الإلهي والمشيئة الإلهية، أن الخلائق جميع الخلائق لو اجتمعوا كلهم على أمر قد قضى الله تعالى أن يكون، وأرادوا أن يمنعوا هذا الأمر من أن يكون، فإنهم لن يقدروا على ذلك، والعكس كذلك. لو اجتمعوا على شيء لم يكتب الله تعالى أن يقع وأرادوا أن يقع لم يقدروا على ذلك، فلا يقع إلا ما أراد الله، والذي يمنع الله تعالى من وقوعه لا يمكن أن يقع. لهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الذي يشاء الله يكون، والذي لا يشاءه تعالى لا يمكن أن يكون. وكأنه أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، القلم الذي يكتب به القدر جف وانتهى وكتب، وليس هناك مجال لأن يكتب كتابة جديدة فيما يتعلق باللوح المحفوظ. هذا انتهى أمره، وقد علم الله تعالى ذلك كله بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذه الفائدة العظيمة الآن من الإيمان بالقدر، أن ما أخطأك ولم يصبك أن تعلم أن هذا الذي أخطأك لم يخطئك مصادفة هكذا، بل لأن الله شاء أن لا يصيبك، وأن الشيء الذي أصابك يستحيل أن لا يصيبك، الشيء الذي أصابك من المحال ألا يصيبك. فعند ذلك يعلم العبد أمر التسليم لله تعالى. فالشيء الذي يفوتك مما تحرص عليه وتبذل فيه الأسباب ثم لا يقع، تقول هذا أمر لا يمكن أن يقع لي، لأن الله تبارك وتعالى قضاء لا يقع، فهذا فات، ويكون عندك الرضا بقضاء الله تعالى. فإنما أخطأك يستحيل أن يصيبك، والذي أصابك يستحيل أن يخطئك. فليس للعبد أن يقول: لو أني ما خرجت هذا الوقت ما حصل لهذا الحادث أو حصلت لهذه المصيبة. لا يحل مثل هذا، هذا أمر قد قضاه الله، ولو كان موضع وفاة لبرزت إلى مضجعك لتتوفى فيه. وهذه فائدة عظيمة من فوائد الإيمان بالقدر، أن الإنسان لا يجلس في حال من التلوم. ولهذا نهينا عن كلمة لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كل إنسان في حال من بذل السبب والسعي فيما ينفعه في دينه ودنياه، فإذا فاته علم أن هذا الأمر يستحيل أن يصيبه، ويحسن بالله الظن. من المهم أن تحسن بالله الظن، وأن هذا الأمر الذي بذلت فيه الأسباب الطويلة والأوقات المديدة ليقع ثم لم يقع، ارضى بقضاء الله، لعل الله صرفه عنك، لأنه هو أرحم بك من أمك وأبيك، قد علم أن الضر كل الضر في أن يقع لك هذا. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن العبد ليتهيأ له الأمر من التجارة أو الإمارة، فينظر الله إليهم فوق سبع سماوات ويقول لملائكته: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له دخل النار. فيصبح ويقول: شقيت بفلان، فلان هو السبب هذا، ولا يدري أن الله تعالى صرف هذا الأمر عنه، لأنه لو تحقق لدخل النار. يقول: كل من فلان هذا، فهذا الأمر الذي فاتني كله بسبب فلان. عبد ضعيف المدارك، هذا الأمر لو تهيأ لك من تجارة أو من إمارة كانت سببا في دخولك النار، الله رحمك وصرفه عنك وفاتك هذا، ستكون من أهل الجنة، ولو تهيأ لك لكنت من أهل النار. فيقول الإنسان: كل هذا بسبب فلان، أحد يقول بسبب عينه، واحد يقول بسبب أنه حسدني، واحد يقول ما يقول. وكذا يفكر الإنسان أن هذا الأمر كله بسبب أن هؤلاء تسببوا فيه، ولا يضع في ذهنه أن هذا الأمر كان يمكن أن يكون عليه فتنة في دينه وأن يضره في آخرته. لأن يعني العبد ينبغي أن يحسن بالله تعالى الظن، ويكون الحياة مذاق وطعم من أجل ما يكون. كل إنسان مستريحا، إن أصابه خير قال هذا من فضل الله، وإن أصابه ضر قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: بسببي أنا، ولولا عفو الله لكان الأمر أشد وأبلغ، لكن الله لطيف لهذا هؤلاء لا يذهبون يا إخوة للأطباء النفسيين ولا يعرف شيء اسمه الاكتئاب. حتى عوام أهل السنة العجائز وكبار السن إلى سنوات قريبة ما يعرفون شيء اسمه الطب النفسي نهائيا مطلقا، ما يعرفونه. عندهم من القناعة والرضا عن الله عز وجل ما قد يصاب الواحد منهم في يوم واحد بستة أو سبعة من أولاده فتجده يصبرك أنت. قل الحمد لله، الحمد لله على قضاء الله، الحمد لله أن الأمر ما كان أعظم، الحمد لله أنهم ماتوا على الإسلام. تتعجب من هذا. هذه العقيدة أيها الإخوة أثرها كبير جدا في الناس. ليست العقيدة أخذ درجات وشهادات، لا، العقيدة قلب عظيم يكون فيه الاعتقاد راسخا ويتأثر به اللسان والجوارح. فقد يكون في عامي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يقع يراه الناس. في أناس عندهم من التجلد والصبر شيء عظيم لا يكون مثله إلا عادة للعلماء، ولكنهم في حال من الطمأنينة والراحة والرضا عن الله تعجب من طيب حياته. وكأن هذا الشخص إذا رأيته تقول هذا الشخص لم يصب في حياته بأي نكبة ولا يعرف أي مصيبة في حياته، من سعة صدره وطيب روحه وحسن تعامل مع الناس، وهو مصاب بالمصائب التي لا يحيط بها إلا الله، لأنه أحسن التعامل مع القدر، يعلم أن ما أخطأ يستحيل أن يصيبه وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. لهذا أعاد المسألة، قال على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن، في كل كائن من خلقه، وأنه تعالى قضى ذلك تقديرا محكما مبرما عز اسمه، وأنه تبارك وتعالى لا يمكن أن يعقب ولا يزال ولا يغير ولا ينقص ولا يزاد، لا في أمره في السماوات ولا في الأرض. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله ذلك إشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى سبق علمه بالكائنات، هذا من عقد الإيمان وأصول معرفة الرب سبحانه وتعالى والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، لأن القدر يرجع إلى ربوبية الله، القدر هو قدرة الله عز وجل. ثم ذكر الآيتين. نعم. صلى الله عليكم. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الإنسان لا يحل أن ينازع رب العالمين في قدره. ومن هو الإنسان؟ وما هو الإنسان حتى ينازع الله؟ لولا جهالته قلة علمه يكون خصما يخاصم رب العالمين ويعترض على رب العالمين في قدره. يقول: الويل له إن هو خاصم الله تعالى وصار له في القدر هذا القلب السقيم المريض، التمس بوهمه يعني بخوضه في القدر فحص الغيب وهو سر كتيم مكتوم، وعاد بما قال أي قول يقول فيه فهو أفاك أثيم، لأنه يقول بلا علم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق. تكلم عن العرش وعن الكرسي. والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. والعرش حتى تعلم عظمة هذا الخلق الهائل يقول تعالى في الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات والأرض في الكرسي، ولذا جاء في الحديث أن السماوات في الكرسي كدراهم سبعة، الدرهم الصغير هذا العملة الفضية، كدراهم سبعة ألقيت في ترس، لأن الكرسي وسع السماوات والأرض. العرش أعظم من الكرسي، لأن الكرسي في العرش مثل حلقة، حلقة شيء دائري مثل ساعتك، هذه تسمى حلقة، حلقة ألقيت في فلاة في برية، يعني نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة هذه الحلقة الصغيرة التي ألقيت في برية ومفازة كبيرة. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، ولهذا عظمة هذه المخلوقات دالة على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، ولهذا أعظم المخلوقات العرش، إذ الكرسي بالنسبة للعرش هو بمثابة الحلقة الملقاة في برية واسعة، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض التي نحن فيها الآن، وسع السماوات السبع والأرضين السبع، فهي في الكرسي. وهذا من دلائل عظمة هذا الخلق، وأن الله تعالى لا يمكن أن يحاط به، لا يمكن أن يحاط بهذه المخلوقات عظمة. إذا كانت السماوات والأرض قد وسعها الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش مثل هذه الحلقة الملقاة في برية، فهذه مخلوقات هائلة لا يتصورها الإنسان. ولذا يمثلون تمثيلا مناسبا جدا، يقولون الإنسان وهو في بطن أمه قد أحيط بهذا الرحم وكان بمثابة يعني نصف الدائرة، ما الذي يعرفه الإنسان في بطن أمه وهو جنين؟ هذا الموضع الذي أمامه. فإذا خرج، وإذا الدنيا هذه على سعتها وهولها وما فيها من سماوات وأراضين وجبال، فبالنسبة لعلم الإنسان كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يعرف الإنسان وهو في بطن أمه جنين إلا هذا المحيط به الضيق هذا. فإذا خرج وإذا بهذه الدنيا التي هي أضعاف أضعاف ما كان فيه، الكرسي بهذه العظمة، العرش بهذه العظمة، وهذا يدل على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. وقد استوى تعالى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن ارتفع وعلى على العرش عز اسمه. ولهذا قال والعرش والكرسي حق، وهو في هذا منابذ للمتكلمين الذين يتأولون حتى العرش، يقول العرش المراد به الملك، وسع الملك وسع استوى على العرش، قال في زعمهم قال معناه استولى على الملك، وليس هناك عرش له قوائم وحمل من الملائكة يحملونه، فقال العرش والكرسي حق ردا على هؤلاء الذين يتأولونه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. هذا الموضع عظيم جدا في الطحوية. أولا قال هو مستغن عن العرش وما دونه، أي أن الله تعالى إذا استوى على العرش فليس استواءه عز اسمه استواء محتاج، كما يحتاج الإنسان إلى الشيء الذي يستوي عليه ما عدا الله، فهو مستغن عن العرش وما دون العرش، لأن كل المخلوقات دون العرش، جميع المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق، فجميع المخلوقات دون العرش، فهو استوى على العرش أي ارتفع وعلى على العرش، وهو غير محتاج إلى العرش سبحانه. ولهذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، وما دون العرش من المخلوقات، محيط بكل شيء وفوقه. هذا موضع مهم جدا في الطحاوية، دال على أن العبارات المجملة السابقة منه رحمه الله تعالى لا تعني نفيه للعلو، وفيها رد مهم للغاية على الذين أرادوا أن يلزموا أبا جعفر من خلال الكلمات السابقة بأنه ينفي العلو. يصرح هنا بأن الله تعالى فوق المخلوقات، فوق العرش سبحانه وتعالى، وأنه محيط بكل شيء. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، إن الله تعالى يحيط بهم ولا يحيطون به، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا فيه إثبات صفتين من صفات الرب عز وجل. الصفة الأولى صفة المحبة، لأنه تقدم أن الخلة أعلى درجات المحبة. قال نقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ الله محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني أننا نثبت أيضا صفة الكلام لله تعالى، فأثبت بهاتين الصفتين ونابذ النفات الذين ينفون المحبة كالأشعرية مثلا، ينفون المحبة وهنا يثبت المحبة، وهكذا الكلام، تقدم ما ذكره في الكلام مفصلا، عاد هنا من جديد ليثبت أن الله تعالى كلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما بالخبر الوارد بالنص الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ذكر هنا ثلاثة من أركان الإيمان، فقال نؤمن بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان، والنبيين وكذلك الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ثم قال كذلك الكتب المنزلة، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على هؤلاء الأنبياء، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. قال رحمه الله: ونسمي أهلا قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء النبي صلى الله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يقول إن نطلق على أهل القبلة أنهم من المسلمين ما داموا معترفين ومقرين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما داموا مصدقين بما جاء به. وظاهر كلامه أنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، لأن يقول نطلق عليهم مسلمين مؤمنين، والصواب أن بينهما تباينا. إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. أما إذا قرنا في مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك، كما في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قبل قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فيكون الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الاعتقادات الباطنة، هذا إذا اقترنا. أما إذا أطلق الإسلام وحده شمل الجميع، فيدخل الإسلام في الإيمان، وهكذا إذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام. قالوا: مثل هذا الفقير والمسكين. الفقير جعله الله صنفا، والمسكين جعله صنفا ثانيا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لكن إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير. قالوا: فكذلك الإسلام والإيمان، وهذا هو الصحيح. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني قد أقروا به بقلوبهم، وبكل ما قال وأخبر مصدقين. وهذا لا يكفي، لأن هذا جزء من الإيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من العمل كما سيأتي التعليق عليه إن شاء الله لاحقا، وأنه لا بد مع الإقرار من العمل. نعم. قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، لا نخوض في الله، كيف نخوض في الله؟ يا ذنب الله، خاض في رب العالمين. الأشياء التي يخاض فيها، المسائل القابلة لأن يخاض فيها، المسائل القابلة للنقاش، القابلة للأخذ والرد. أما الله تعالى كيف يخاض في الله؟ الله تعالى لا يتكلم عنه تعالى إلا بما جاء في النصوص من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يخاض في الله، ما هذا الله أن يخاض في رب العالمين، فلا يتكلم في الله إلا من خلال النصوص، فلا يخاض في الله، ولا يكون كأنه والعياذ بالله موضوع من موضوعات القابلة للأخذ والنقاش. ولا نماري، يعني لا نجادل في دين الله عز وجل. الأصل أن نقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم، ولا نترك دين الله تعالى عرضة للمجادلات والمخاصمات والمناظرات، لأن هذا قد يؤدي إلى شيء من التلبيس على العامة. لكن إذا جاء من يحتاج إلى مجادلة ليوضح له الحق فلا إشكال. أما الأصل فأن لا يطلع العامة على المناظرات والمجادلات، لأنه قد يترتب على هذه المناظرات والمجادلات تسرب شيء من مقالات أهل الباطل، ثم يكون العامي غير قادر على إزاحة هذا الباطل الذي وصل إليه، أو أن يرد على الباطل لكن لا يستوعب العامي هذا الرد فتدخل عليه الشبهة ولا يستطيع فهم ردها. فالأصل ترك المماراه والمجادلات في دين الله، وإنما إذا احتيج إلى المناظرة والمجادلة فبضوابط محددة تعلم عند أهل العلم، عند ذلك يدخل فيها، ولا يكون الأصل هو المجادلة والمناظرة. الأصل تلقين الناس الحق وتعليمهم ما يجب أن يعتقدوا، والكف عما لا يجوز أن يعتقدوه، وما الذي يجب أن يفعلوه، وما الذي يجب أن يتركوه، هذا هو الأصل. أما المجادلة فلها ضوابط محددة لا يلجأ إليها إلا بضوابطها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ذكر الجدال في القرآن، هذه المجادلة في القرآن، الذين جادلوا في القرآن هم الكفار، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالقرآن ليس موضع مجادلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. فالأصل أن القرآن يتعلم ويعرف فقه أحكامه واعتقاده ولا يكون موضع للمماراة والمجادلات والخوض والنزاع، لأن هذا يؤدي إلى الاضطراب في عقيدة الناس. هذا كما تلاحظ هنا للتأكيد على ما سبق الكلام عليه في صفة الكلام، لكنه خصه بالقرآن، قال نشهد أن القرآن كلام الله نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يعني عاد لتكرار ما تقدم، ومن ذكرنا أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله قال إنه يعني يكرر المسألة، مما يدل على أنه رحمه الله ما كان يريد يعني وضع عقيدة مرتبة محددة بحيث ينتقل من موضوع إلى موضوع، وإنما كان يعن له الموضوع فيكتبه، ولهذا تكرر عنده تأكيد هذا الكلام، لكن أضاف هنا أن لا نخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين أجمعت واتفقت على أن القرآن بالاعتقاد الذي تقدم، فلا نخالفهم ونقول بقول أهل الباطل والزيغ. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. العبارة الأولى عليها مأخذ وملحظ لا شك، والعبارة الثانية سليمة. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعقبه قال هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود، يعني لا يجعل الكفر، وإن كان هذا سيأتي الموضوع، هذا سيأتي، لا يجعل الكفر مقرونا بالذنب الذي لا يستحل. يعني الآن كلمة الذنب ماذا تشمل؟ كل المعاصي بما فيها ترك الواجبات مثل ترك الصلاة، فترك الصلاة ذنب من الذنوب. هل يقال إن من ترك الصلاة يكون قد وقع في ذنب فلا يكفر بتركها إلا إذا استحله؟ لا، صواب لا، صواب أن ترك الصلاة كفر. ولهذا الإمام أحمد أنكر هذه العبارة لما قال له رجل لا نكفر أحدا بذنب، قال اسكت، ترك الصلاة كفر. يعني إطلاق أن لا نكفر بذنب مطلقا هذا ليس بدقيق. ما الذنوب التي لا يكفر بها؟ هي الكبائر المعروفة مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة، هذه إذا وقع فيها المسلم فإنه لا يكفر بإجماع أهل السنة. لكن هل هو إذا ترك الصلاة يكون قد أذنب أو لا؟ بلى، يكون قد أذنب، فلا نطلق أنه لا يكفر بكل ذنب، لا يكفر بالذنب الذي وقع فيه ما لم يستحل، لكن نقول لا نكفره بأي ذنب. فمن الذنوب ما يكفر بها، ومن الذنوب ما لا يكفر به. الذنوب الكبائر المعروفة هذه لا يكفر بها إلا الخوارج، لكن ترك الصلاة أليس ذنبا؟ بلى. فهل لا يكفر به؟ لا شك أنه يكفر به، لأن أنكر الإمام أحمد هذا الإطلاق. ولكن لا نكفر بكل الذنوب، نعم، لأن من الذنوب ما لا يكفر به وهي الكبائر، ومنها إذا أطلقنا عموم الذنب وأنه يدخل فيه ترك الواجبات كترك الصلاة فإن هذا الإطلاق ليس بدقيق. فإذا وقع المسلم في ذنب من الذنوب الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو القذف، فلا شك أنه لا يكفر وأنه يكون من المسلمين ولو ما تصلينا عليه، ولأجل ذلك تقام عليه الحدود. ولو كان يرتد ما وجد حدود يا أخوة. أقوى ما يرد به على الخوارج أن هذه الذنوب التي يكفرون بها لا حدود مستقلة، المرتد له حد واضح، المرتد له حد وله أحكام، يقتل على الردة، بالتالي لا يصلى عليه ولا يورث من قبل ورثته، يكون ماله فيئا لبيت المال، ولا يدفن مع المسلمين لأنه مرتد. طيب إذا شرب الخمر يقام عليه الحد، فدل وجود الحد على أنه ليس بكافر، وإلا لو كان مرتدا لقتل مباشرة. وهكذا السارق كونه تقطع يده ثم يخلى سبيله يدل على أنه ليس بكافر، لأن لهذه الذنوب عقوبات محددة، فلو كانت كفرا لكان لها حد واحد هو القتل على الردة، وهذا من أقوى ما يرد به على الخوارج. أن الخارجي لا يستطيع أن يقول في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا يستطيع أن يقول لا. ما حكم السارقة عندك؟ يقول كفر. طيب ما حد السارق؟ قطع يده. ثم تترك الكافر؟ له حد، هو قطع يده بنص القرآن ثم يترك، فدل على أنه ليس بكافر. أما إطلاق أن من وقع في أي ذنب مهما كان الذنب فليس بكافر، ففيه إشكال هذا الإطلاق، لأنه يدخل فيه حتى ترك الصلاة. ولهذا أنكر أحمد رحمه الله تعالى هذه العبارة، لا تحتاج إلى تفصيل. قال من وقع في الكبائر فإنه لا يكفر إلا إذا استحلها، إذا قال إن الخمر مباح أو إن السرقة مباحة، هذا يكفر حتى لو لم يسرق، يكفر حتى لو لم يشرب الخمر، هذا وضع آخر. الاستحلال من أنه كذب الله تعالى في حكمه. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أيضا هذا رد على المرجئة، وهذا الكلام مستقيم وصحيح، لأن المرجئة منهم غلاة يقولون إن الإيمان لا يضر المؤمن معه أي ذنب، لأن حسنة الإيمان من الكبر والعظم بحيث تسهل معها جميع الذنوب، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، فرد على هذا الكلام الخبيث وخطير جدا. إذا قيل لا يضر مع الإيمان معصية وذنب، هذا معناه كأن في نوع من التحريض للناس على الذنوب، ما دمتم مسلمين فالذنوب لا تضركم، ترتب عليه خطر بالغ. ولذا قال شاعرهم قاتله الله فأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، يعني يحرض الناس على المعاصي، يقول ربك كريم، ثم يقول بعض الجهل إذا وقع في ذنب يقول الله كريم، والله رؤوف الرحيم، لا تشددون على الناس. أقول لك لا تترك صلاة الفجر حتى يخرج وقتها وتقول لي رؤوف كريم، ما وضعت الآن، ما وضعت الكلام في موضع. أنا أكلمك عن جرم عظيم وقعت فيه، أنت الآن تقع في فواحش وفي زنا ثم تقول رب العالمين كريم الرؤوف، تعلمنا أنه رؤوف كريم؟ هو القائل سبحانه وتعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فهو غفور رحيم لكنه أيضا شديد العقاب، فلا تأخذ جزءا من النصوص وتترك جزءا. هذه طريقة المرجئة، وهي للأسف موجودة في بعض العامة الجهال، يعني تيار الإرجاء يا أخوة بعض الأحيان ما يكون الشخص مرجئا عموم أهل السنة، لكن يقع في الإرجاء ولا يشعر. فإذا قيل له في الذنوب كف عن حقوقك لوالديك، قطيعتك لرحمك، كف عن أكلك الحرام، أكلك للربا، شاب شعرك وأن تأكل الربا، يقول رب العالمين غفور رحيم. الربا من الكبائر، توعد الله صاحبه بالنار ثم تأتي لتذكر المغفرة والرحمة في هذا الموطن، هذه طريقة المرجئة، لكن هو نفسه ليس بمرجئ، لكن هذا القول من أقوال المرجئة دخل عليه، وقد يدخل على العامة بعض أقوال الخوارج وهم لا يشعرون أنه قول الخوارج، مثل إذا سمعوا ذنبا من الذنوب الشديدة، يعني كإنسان والعياذ بالله قتل والده وسمعوا أنه قتل الابن، قالوا أبدا هذا ليس بمسلم، ما في مسلم يقتل أبدا، هذا النوع من تكفيره. فهذا تيار من، يعني هذا من ضمن تيارات مقالات الخوارج دخلت على الناس، وليسوا بخوارج لكن تدخل عليهم مقالة، وهذه من الخطورة بمكان، ويجب على الدعاة إلى الله العلماء أن يتفطنوا. يعني هناك مقالات للفرق توجد في عوام أهل السنة وهم لا يشعرون، مثل مقالة هذه الإرجائية أو المقالة تلك الخارجية، فينبهون على أن هذا القول في أصله قول خوارج، وأن هذا القول في أصله قول المرجئة، وإن لم يكونوا هم من عوام أهل السنة، وإن لم يكونوا مرجئة وإن لم يكونوا خوارج، فينبهون على مثل هذه الزلات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذا القول في أهل الإحسان، من ماتوا على الإحسان والصلاح والهدى والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الخير ولزوم الصلوات والتقوى، هذا نرجو له رجاء، نرجو له الخير ولا نقطع له حتى لو بلغ في الإيمان ما بلغ. يعني عمر بن عبد العزيز، أحمد بن حنبل، الشافعي، ما نستطيع نقول من أهل الجنة، هذا الصحيح لا نقطع لهم بأنهم من أهل الجنة، لأن لا نقطع لأحد بأنهم من أهل الجنة إلا بنص، لكن لا شك أننا نرجو لهم. فلهذا يقول نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، يعني ما وقع من تقصير وذنوب، وأن يدخلهم الجنة برحمته، لأن كما تقدم لا أحد يدخل الجنة إلا بفضل الله ورحمته. ولا نأمن عليهم، يعني مع ذلك لا نقول هؤلاء آمنوا، مثل ما يقول بعض العامة، وهذا أيضا من المقالات التي ينبهون عليها، إذا رأوا رجلا مسنا صالحا في دينه وعبادته وكف عن الشر وعن إيذاء الناس وتحمله للجهالات من جيرانه وغيره ثم مات، قال فلان هذا من أهل الجنة. لا تجزم بهذا الكلام، لا يحل فأبدا، هذا من أهل الجنة. إذا ما كان هذا من أهل الجنة من هم أهل الجنة؟ كلام خاطئ هذا، ما يجوز. كيف تشهد هذا بعينه بأنه من أهل الجنة؟ وهكذا الحال بالنسبة للعصاة. العصاة لا نجزم للواحد منهم بأنه هالك، لأن الله قد يتلقاه برحمته، ولا نقول إن هذا الشخص من أهل النار وإن كان من عصاة المسلمين الذين أسرفوا على أنفسهم إسرافا شديدا، لكن ما نقول إنه من أهل النار. لكن هل نخاف عليه؟ إيه والله نخاف عليه، أن يعني يخشى عليه أن يعاقبه الله تعالى، لكن نخاف خوفا ولا نجزم أن الله تعالى سيعاقبه. ولهذا قال ولا نشهد لهم بالجنة يعني المحسنين، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني المسيء نستغفر له. ألست تصلي صلاة الجماعة على أحد من العصاة الذين تعلم أنه كان يشرب الخمر؟ صلاة الجماعة ما هي؟ دعاء له. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما هي؟ دعاء واستغفار له، سؤال الله عز وجل أن يرحمه، مع ذلك تستغفر له وتدعو الله تعالى أن يعفو عنه وتخاف عليه، تخاف عليه العقوبة. لكن لا نقنط الناس، لا نأتي إلى الناس من شدة الحماس وبغضنا للمنكرات ونتكلم بكلام يقنط الناس من رحمة الله، فيكون المؤمن وسطا لا يقع في فعل المجترئين على الذنوب، ولا أيضا يؤيس الناس ويقنطهم كأن الله لا رحمة عنده. نعم. عليكم. قال رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يقول والأمن أن يقع الإنسان فيما وقعت فيه المرجئة، يأمن عذاب الله ونقمته ويستمر لا يعرف إلا أن الله غفور رحيم ورؤوف كريم، لا تشدد على الناس ويستمر في هذا الوقوع في الذنوب آمنا كأن الرب عز وجل لم يحذره في كتابه من مغبة الذنوب وعواقبها، آمن من عقوبة الله. وعطفه الياس، اليأس من رحمة الله، وهذا يقع لبعض الناس إذا أسرف في الذنوب ثم اهتدى وتأمل ما فعل بوالديه من العقوق وبالناس من المظالم، كثرة ما وقع منه من الفواحش، كثرة ما وقع منه من أكل الحرام والتعدي وتضييع ما ضيع من الصلوات، وكثرة ما أفطر في رمضان، فبعضهم يكون عنده ردة فعل، يقول مع هذه الذنوب التي بلغت عنان السماء لا طمع لي في مغفرة الله. وكلا الطريقين، كلا الطريقين باطل، الأمن من مكر الله عز وجل واليأس من رحمته، كلاهما من الكبائر. لكن قوله هنا ينقلان عن ملة الإسلام، لا شك أن من أمن على طريقة العامة المعروفة هذه أنه لا يكفر، وهكذا من يأس اليأس المعتاد، لكن لعل مراده الأمن المطلق، وكأنه لا يكترث أصلا بأمر وعيد الله عز وجل ولا يبالي به. هذا الصنف يعني كأنه لا يوجد في قلبه أدنى خوف من رب العالمين، والمسلم لا بد أن يوجد في قلبه ولو مقدار، وهو أصل الخوف، فإذا زال أصل الخوف ولم يوجد هذا لا يكون إنسان مسلما. قد يضعف الخوف نعم، لكن قال أنا لا أخاف الله، هذا لا يمكن أن يكون مسلما. وعكسه الآمن، وعكسه اليائس الذي يبلغ به يأسه إلى حد إساءة الظن بالله عز وجل، وأن الذنوب التي أسرفها لا تنالها رحمة الله عز وجل، وأنها من الكبر بحيث لا يمكن أن تقابلها مغفرة الله، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. لكن الأصل الحقيقة أنهما ليس بكافرين، يعني هذا الموطن يحتاج إلى هذا التفصيل. والأصل أن من وقع في اليأس فإنه لم يقع في اليأس إلا من خوف من الله، وهذا خطأ منه، فينبه ويقال اتق الله عز وجل، لا تجمع الشرين، أول عمرك في الفساد والشر ثم آخر عمرك في اليأس من رحمة الله، يكفي الذنب الأول. وينبه إلى هذا، والغالب أنه حمله على هذا الخوف من الله، فلا يقال أن يخرج من ملة الإسلام. وهكذا الآمن، الآمن من رحمة الله يقول دعك من الغرور وكثرة التركيز على نصوص متعلقة بالمغفرة والرحمة، انتبه لما قال الله تعالى في هذه الذنوب وما توعد أهلها. فالأصل أن الذي يقع في هذين الأمرين من عوام المسلمين أنه لا ينتقل من الملة، لكن لعل مراده القسم الأخير الذي يكون عنده نوع من الجرأة وقلة المبالاة بالله أصلا، وصل به الأمن من رب العالمين لحد عدم المبالاة وعدم الاكتراث أصلا بالله، هذا زال أمر الخوف من قلبه، وعكسه اليائس. يقول: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. السبيل أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، كما ذكر عز وجل في شأن المؤمنين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذا هو الأصل، الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب هذا على هذا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا أول موطن ينكر في هذه الرسالة، وهو عفى الله عنه في هذا تماشى مع مقالة المرجئة، حيث حصر الكفر في الجحود، ولا شك أن هذا باطل. ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعليقا على هذا الموضع: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهما، فإن كان ينطق بهما دخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء من شرعه، لقوله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ومن ذلك عبادته الأصنام والأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد والعون ونحو ذلك. هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده. فهذا الموطن لا شك أنه مما ماشى فيه رحمه الله وعفى الله عنه مقالة مرجئة الفقهاء، لأن المرجئة على ثلاث درجات: درجة الأولى درجة مرجئة الفقهاء، وهم فقهاء الكوفة حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبو حنيفة عفى الله عنهما، في موضوع الإيمان لا شك أنهما قد أخطأ، وقال إن الإيمان هو القول والاعتقاد فقط، وأخرج العمل عن حد الإيمان كما سيأتي إن شاء الله في كلام الطحاوي. وهؤلاء أقل المرجئة خطأ. القسم الثاني هم الذين قالوا إن الإيمان هو نطق اللسان فقط، وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام، وهؤلاء انقرض قولهم قول فاسد باطل حين يحصر الإسلام الإيمان في نطق اللسان فقط. القول الذي فشى في أهل البدع هو قول جهم بن صفوان الذي جعل المعول على القلب وحده، وأخرج حتى نطق اللسان، وجعل الإيمان مجرد المعرفة، وهو الموجود للأسف الآن في المتكلمين من الأشعرية والماتريدية، فإنه مرجئة ويقولون بقول غلاة المرجئة أيضا، يعني يخالفون حتى أبا حنيفة في هذا، لأنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، ويخرجون قول اللسان والعمل. فطوائف المرجئة جميعا اتفقت على إخراج العمل من الإيمان، وهذا باطل بلا شك، وقد دل على دخول العمل في الإيمان آيات كثيرة، نصوص كثيرة من القرآن ومن السنة، حتى قال تعالى في شأن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهو صلاتهم إلى بيت المقدس، فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا، فكيف لا تكون الصلاة إيمانا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء الطهور، في الطهور: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. فإذا كان نصف الإيمان كيف لا يكون من الإيمان؟ هو نصف الإيمان، هو نصف الإيمان وليس من الإيمان، فكيف لا يكون من الإيمان وهو نصف الإيمان؟ وهكذا ما أطلقت النصوص على الأعمال من لفظ الإيمان: من صام رمضان إيمانا، من قام ليلة القدر إيمانا، في حديث وفد عبد القيس لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. فجعل هذه الأعمال من الإيمان، فكيف لا تكون من الإيمان؟ فكيف لا تكون الأعمال من الإيمان؟ وفي لفظ في البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: أتدرون ما الإيمان؟ يقول: ففسرها لهم، ففسر لهم الإيمان، ففسر الإيمان بالأعمال، فكيف لا تكون الأعمال من الإيمان؟ فلما أخرج الأعمال من الإيمان وجاءوا إلى موضع الكفر، قالوا: لما كان الإيمان بهذه المثابة إذن الأعمال كما أن لا تؤثر في الإيمان لا تؤثر في الكفر، فانفتح باب شر كبير الحقيقة من هذا. فقوله عفى الله عنه: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، غير صحيح. هذا من المواطن التي قلنا أنها من القسم الثالث ما في الرسالة، موطن باطل الحقيقة، لأنه ماشى فيه جماعة مرجئة الفقهاء في هذا عفى الله عنه، وهذا قول لا شك أنه ليس بصواب. ولأجل ذلك ذكرنا لكم كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله في أن مثل هذا القول قول ليس بصواب ليس بسليم، وأن الإنسان قد يخرج من الإيمان بقول يقوله. قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما استهزأوا وهكذا من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكفر. ولا نقول إنه لا يكفر إلا إذا تحققنا من أمر قلبه، وكفر مجرد أن يقول بلسانه وغير مجبر وفي كامل عقله فكافر لا شك في ذلك ظاهرا وباطنا، قال شيخ الإسلام بإجماع أهل الفتوى. فلأجل هذا هذه العبارة لا شك أنها عبارة ليست بصواب، قطع مراد الطحاوي رحمه الله الرد على الخوارج والمعتزلة كما نبه الشارح، لكن لا يرد على الخوارج والمعتزلة بطرف آخر أيضا، فيرد على الخوارج والمعتزلة في تكفيرهم صاحب الكبيرة لكن بالطريقة السوية الشرعية وليست بالطريقة التي تذهب إلى ضد ما قالوه بحيث يتخذ قول معاكس على حساب الحقيقة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا الموضع الثاني أيضا الذي ينكر بهذه العقيدة هو أنه عرف الإيمان بتعريف مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط، إقرار باللسان والتصديق بالجنان، أين العمل؟ ما ذكره. وقد ذكر الإجماع على أن العمل من الإيمان أئمة كبار، فقال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم فيما ذكره اللالكائي ونقله عنه بالسند ونقله شيخ الإسلام، قال: ثم كان الإجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم ومن لقينا، لأنه لقي من بعدهم، أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد منها عن الآخر. فلا يصح أن تقول الإيمان قول فقط أو اعتقاد فقط أو عمل فقط، لا يجزي واحد منها عن الآخر، لا بد منها مجتمعة. ونقل الإجماع على هذا البخاري والإمام أحمد وهو من شعارات أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. فالقول بأنه هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان عن القلب، لا شك أن هذه مقولة مرجئة الفقهاء. لهذا علق الشيخ عبد العزيز رحمه الله بقول: هذا التعريف به نظر وقصور، والصواب الذي عليه للسنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت: وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينه وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة. فهذا الموطن الثاني، قوله رحمه الله تعالى في الإيمان وأهله في أصله سواء، كثير من الناس لا يدري بمدلول العبارة، وهي عبارة أيضا العبارة الثالثة الباطلة. يقول الشيخ رحمه الله في قوله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرع لعباده، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم، والله المستعان. هذا الموطن الثاني، قول بأن أهله في أصله سواء بل متفاوتون. أين إيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويقينه من إيمان الواحد من أحد المؤمنين؟ بل أين إيمان أبي بكر من إيمان بقية الأمة؟ فالقول بأن أهله في أصله سواء خطأ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، والعلم بالقلب، فجعل فيه صيغة التفضيل أفعل أعلم، أنه أعلم بالله عز وجل. ومن يقول إن إيمان جبريل وميكائيل والأنبياء مثل إيمان أحد المؤمنين؟ فهذا القول عجيب سبحان الله أن ينتشر في أحد من الفقهاء عفى الله عنهم، قول لا شك أنه باطل، بمجرد سبحان الله أن يتأمله الإنسان يعرف بطلانه. هل يجرؤ أحد أن يقول أنا وأبو بكر سواء في الإيمان؟ فضلا عن أن يقول أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، لا في القلب لا في العمل لا في كل شيء. فهذه المقالة سبحان الله يستعجب الإنسان كيف جاءت وانتشرت في هؤلاء الفقهاء عفى الله تعالى عنهم مع صريح بطلانها. فالحاصل أن هذا القول ليس بصواب، وأن المؤمنين يتفاوتون تفاوتا عظيما، وقد ثبت في النصوص ما يدل على هذا التفاوت العظيم، حتى إن الله تعالى يأذن في الآخرة بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان، هذا الشخص الذي يخرج من النار من أهل الكبائر بعد أن يدخل فيها وليس في قلبه إلا مثقال ذرة، هل الذي في قلبه مثل الذي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله، بل هذا الشخص الذي ليس في قلبه من الإيمان إلا مثقال ذرة ليس مثل بقية أحد المؤمنين. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت الناس يعرضون علي، يعني في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي ليست مثل رؤيا الناس العاديين، فرأيت يعني رأى حال الناس، رأيت منهم من يعني في لباسه من يبلغ الثدي، جمع الثدي، يعني ثوبه هنا والعياذ بالله والباقي عاري، ومنهم دون ذلك، ومر عمر وعليه ثوب يجره. قالوا ما أولت يا رسول ذلك يا رسول؟ قال الدين. يتفاوت الناس فيه، هل إيمان عمر هذا الذي يجر الثوب، الدين اللباس في المنام خير، لأن اللباس يعبر بالدين، قوة الدين. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليس عليه ثوبا عاديا، عليه ثوب يجره من سبوغ الدين عند عمر. وفي نفس الوقت رأى ناسا من المسلمين ما عنده من الإيمان إلا الشيء القليل، منها ما يبلغ الثدي، الثدي، جمع الثدي، ومنها ما هو دون ذلك والباقي عاري، يعني العياذ بالله لضعف دينه. فهل عمر رضي الله عنه مثل هؤلاء؟ أو هؤلاء مثل رسول الله؟ ما قال سبحان الله، إذا تأملها العاقل يتعجب كيف مضت على هؤلاء عفى الله عنه. وإلا من المعلوم أن الإنسان لو قيل له إنك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقشعر بدنه. أنا مثل رسول الله؟ ما تستحي تقول لي في هذا الكلام؟ والله لا أقول إني مثل أدنى الأعراب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تشبهني بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما تستحي؟ كل أحد يقول هذا الكلام. مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمام مقام أعلى وأرسخ من الجبال، كيف نأتي نقول نحن مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في الإمام؟ ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل، يعني الصحابة ما يقول مثل ما قلت المرجئة، لما قلت المرجئة تقول إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل، يقول أدركت 30 من هؤلاء الصحابة ما في ما حد يجرؤ على هذا وهم صحابة. فالذي يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل مثل إمام محمد وإبراهيم يتعجب الإنسان كيف تفشو هذه المقالة. لكن يا أخوة أعاذنا الله من الفتن، مقالة الإرجاء أصلها خرجت لضرب مقالة الخوارج، ولم يبزغ الإرجاء إلا بعد فتنة ابن الأشعث لما خرج على الحجاج، فكانت ردة فعل. فلما بالغ الخوارج في الذنوب وكفروا صاحب الكبيرة وبالغوا في أمر الواجبات وأخرجوا من الإيمان من تخلى عن واجب، تعرف الواجبات ليست سواء، فما كل واجب يخرج بالإنسان من الملة، هي الصلاة على الصحيح فقط التي إذا تركها خرج من الملة، هم عندهم إذا ترك الواجب كفر. فجاءت المرجئة وخففت فقالت العمل أصلا ليس من الإيمان، بحيث لو ترك العمل بالكلية ما خرج من الإسلام. فلا يعالج الباطل بباطل، الباطل يعالج بالحق. وكون الخوارج يبالغون هذه المبالغة، ما يأتي أحد يقابل طريقة الخوارج بأن يقابل باطلهم بباطل مثله، وإنما يقابل الباطل بالحق. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ما نحتاج إذا أتينا لنرد على الباطل نستورد باطلا نرد به، لا غير صحيح هذا الكلام، في الحق ما يكفي. فأصل مقالة الإرجاء أتت للتخفيف مقالة الخوارج، فقابل الخوارج مثل هذا فقالوا أصلا العمل لا يدخل في الإيمان. لكن يجب أن يقال أن مرجئة الفقهاء عفى الله عنهم لا يسهلون من أمر العمل، يقول نحن نقول إنه ليس داخلا في حد العمل في حد الإيمان، لكن لا نسهل فيه ولا نقول إن الإنسان مثل ما تقدم لا يضر مع الإيمان معصية، ونقول إن أصحاب الكبائر معرضون للوعيد والدخول في النار، ونقول إن الأعمال واجبة ويعاقب من تركها يقول لكن نقول أصل الأعمال لا تدخل في حد الإيمان. فقال أهل السنة كيف تقول لا تدخل في حد الإيمان وفي تعريف الإيمان وقد جاءت النصوص بتسمية العمل إيمانا كما تقدم في النصوص السابقة. أردت مقابلة الخوارج لكن ليست هذه طريقة وليس هذا علاجا للباطل. وهذا تلاحظ أن هذا الباطل إلى الآن وهذا الباطل موجود للأسف الشديد. كل ما جاءت بلية من بلايا الخوارج قابلهم أناس من الطريقة المرجئة. لا يعالج منهج الخوارج إلا بطريقة أهل السنة، لا يعالج بالتخفيف من أمر الأعمال أو بالتخفيف من أمر الذنوب، هذا غلط. هذا فهذه طريقة مرجئة وهذه طريقة خوارج، وأهل السنة يبرؤون من طريقة الخوارج والمرجئة معا، وكلاهما طرف نقيض وكلاهما شر على الأمة. لكن أن يعالج الباطل بباطل هذا غير صحيح. ولهذا ما خرجت مقالة الإرجاء كما روى عبد الله بن أحمد في السنة وغيره إلا بعد فتنة ابن الأشعث. والعجيب سبحان الله أن بعض من خرجوا مع ابن الأشعث انقلبوا مرجئة. أشوف لاحظوا نعوذ بالله كيف يعني يصير الإنسان خارجي ثم يعود ليترك منهج الخوارج ليكون مرجئا ويتركون المنهج الوسط. فالحاصل أن مثل هذه المقالات تدلك على أن أمر الاعتقاد يسأل العبد ربه أن يثبته بالقول الثابت. إذا رأيت مثل مرجئة الفقهاء فقهاء سمي مرجئة الفقهاء فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة معروف عبد الله عنه بالفقه، وهذه الزلة تقريبا الوحيدة عنده، وإلا فبقية أبواب الإيمان عنده رحمه الله تعالى بقية أبواب الاعتقاد مثل الأسماء والصفات والصحابة هو على طريقة السلف فيها. لكن جاءت هذه البلية، بلية الإرجاء، لكن لا يعالج الباطل بباطل. ولهذا أنكر أهل السنة على الخوارج وعلى المرجئة معا وردوا على طريقة الطرفين، قال هذا الأسلوب أسلوب خاطئ، وإن العلاج الباطل لا يكون بتاتا بعلاج الباطل بباطل مثله. لأجل ذلك ما قاله هنا عفى الله عنه كما سمعت في تعقب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتعقبه عدد من المشارح رحمه الله تعالى في أن مثل هذا الكلام ليس بصواب، وأن القول بأن أهل الإيمان في أصله سواء هذا غير صحيح. قضية التفاضل بالخشية والتقى ومخالفة الهوى نعم، لكن لا يعني ذلك أنهم في الإيمان سواء، بل هم متفاوتون غاية التفاوت. ولا يعني ذلك أن الإيمان قول واعتقاد فقط، بل قول واعتقاد وعمل، هذا الذي يجب أن يجهر به، وهو من المآخذ على أبي جعفر غفر الله له وعفى عنه. نعم، نتم إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله.